هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ كيف؟ هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ في من الحيوانات هكذا؟ طبعا كيف يعني؟ طبعا خلص يعني لا هي ذكر ولا هي أنثى، إيه؟ بل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية. أنا بقول لك في من الحيوانات خنثى لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى، فكل ذلك جائز. يا الله يا الله.